بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. نرقب يعني نواصل بحول الله تعالى في الحصة الماضية، يعني نواصل أولنا في سلسلة دروس السيرة النبوية. نرقب في الحصة الماضية مسلما هاجر هجرة ثانية إلى الحبشة أرولا سدين سن ودي قشر لن يزهل دي قشر لن يعر أدي جن حديت لي سدي جميدنس أدي طامورتس يعني الوطنس هاجر. نرقب كيفاش قريش لم تستسلم مخاطرش عمرو الإسناء يعني الحق وليقبل الباطل وليقبل الذي يكون ديني الحق، وكذلك الحق ما يوجد وليقبل الذي يكون ديني الباطل. فلذلك لحقنتني يعني قريش لم تستسلم تلحق مسلما الحبشة تزن سن سنسي يعني من رجالها إلا نغرسني كتل دهاء، خاصة عمرو بن العاص يعني حاولني لا تندرن يعني واستعمل قاع أني ملك أني سن دني لن ملك من حينك يوين معسل الهدايا، ورغم ذلك محاولة نسن باءت بالفشل. خاشي مسلمين ولو كان دا قلية سحلا على الحق ربي سبحانه وتعالى ينصرتن، وكذلك بين بأسباب النصر يعني خاصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخير مناوي لن تدخداهية وهو جعفر بن أبي طالب. كذلك الصحابة كانوا يتشاورون تمشاور جارسا كيفاش أدوجهن هذه التحديات. بعدي لا يمارو سيدرو لماروني وعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يعني فشلن يعني هم فشلن في مهمتهم. قريش تحسب اللي تورنا ضعف من تعذيبها للمسلمين يعني منولا يقيم تسمسم في في في مكة يعني تزرت خجار يعني قاع منو يتقدين دي مسلم يقيم دي تغي كرم يكرم المغيتات في حماية أحد غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوغ يجهر بإسلامه وتنجمنا صوت يغلب لعدة أسباب. من جهة غرس الوقار يعني الوقارس يجو إلى يمشركن قد ناس يعني تحترمت، وكذلك تحترم من بني هاشم تحترم من أبي طالب قدش يتوغ في حمايته والغسنا صوت قدش قدنا كان يمارو صوت سيدنا محمد يدعميس أتعميس التشرن بتتشرن يعني المعنى أنه بتسلم بنو هاشم شدني قدن سيس أدودانديس. فلذلك ولكن القندي مارو يعني سنن تورنانيا يعني جين عدة محاولات من بينها هذا يعني تذكر يقن سيطاروان أبي لهب وهو عتيبة بن أبي لهب بتيجو إزويس الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس أنا أكفر بالنجم إذا هوى يعني اللي يكفر ربي سبحانه وتعالى سلا إنسان صورة نجم القرآن الكريم يقيم تخي يسوسفس يعني يسوسف من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرجت تشبرت يعني تشبرتس يسوسس ولكن صحي سيدنا محمد ولكن سيدنا محمد بتيجو خطني يعني العادة يعني إنه كتر صن يتوصل أن يتوصل غرس إن اللهم صليت عليه كلبا من كلابك يا ربي صل تغفش جنودي جنويدي. نرقب أنه في حصة ماضية إلى من أولى أن يروينا يعني من السيرة النبوية غير اذهبوا فأنتم طلقاء. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤثر السماحة يعني يعفو تخذوا هذا هو الأصل صحبته يجنح تلقتي لا يكتر في من سيغلب يا لا يصدر الدعوة يدعو غفص بدعاء بالشر أنوني اللهم صليت عليه كلبا من كلابك وهو من أبناء أبي لهب إمارو يعني وني أبو لوني وعتيبة يسافر مع الجماعة في رحلة إلى الشام أنا يودن في الزرقاء بتتنيل الموجودة يعني الزرقاء دي كتمدين تلا في إلى الأردن في الأردن إلى حد الآن يودن ديس يعني لأن تجد هنتصن لأن ريحن رقبن يمارو يقنوار الحومت يماروني وعتيبة إلى حساب اللي دعوت سيدنا محمد أربي ليس جابت إنا والله أخي هو والله آكلي كما دعا محمد يعني يواسي إلا في مكة إنا يسي أخلاص يا الله غالب يمارتو الشغداني تقيم دوحج قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، يعني محمد قتلني نتي إلى مكة يدعو غي فين شكلق بالشام لين غي يمارو، يعني نتني مارو اندو تشاس قاعة جنت أما سنسن باش وصنيت وصيت تاود أين وارني حكا أتحمان ونام حوله، ولكن ربي سبحانه وتعالى مي راضي قنشراه اللي تحقق فيكون أين وارني قاعي تخطاهم يزويسي يوني يوي عتيبة بن أبي لهب إشي، يعني وني الدليل، يعني هذا من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أن دعاءه مستجاب. كذلك يعني ضعف التعذيب من بينها عقبة بن أبي معيط يرقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد يعني دارسي جس نجال نشت بجنة سمني يودر غف سمني يلدي لي تقريب تطوان ستفوندد. كذلك القريش حاولي لتنبلي يا خلاص يا مدني قاع المحاولة نجيت انتيا نجويا تسمى الحرب النفسية نجويا الاضطهاد الأصحاب نبدو تشالس انت وصنويت إمارويا تقريب لازم نصنعودي لتنغيا، يعني حاولني لخطني لدنغن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتشفت اللي يتظل في حول يعني في المسجد الحرام لنسول يعني لنسول دي ويجرس انني وني كان صبرس يغلب يعني وني ورجازو كان صبرس يغلب انتنا نينا نقارن مني شدر قبل سيدنا محمد يوسف يقيم الطوفة حول الكعبة الطوفة انتني مارو لنطبزن سيوال تجل تام زوار تفاية ثلاثة سيدو الغصني نيس أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح كو سيغام ده لحرب وغرس كو لا خد قمة مع المدهنة، يعني وني الدليل باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يستكين أمني غير الاستكانة، ولو كان زدختني زدغلا مع إلا ضعيف الأتباع قليلون عدد نسل لا يتجاوز 40 واحد خاصة بعد إلا هاجرني ضدني إلى الحبشة، ورغم ذلك ولدته ولم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء. إذن يدعو غفصن كذلك في الشر ونيدخدقن شدي، يعني عدة أمثلة كان رقبتن ونيدقن دليل آخر إنه يعني يهددن هذا التهديد سير قبل التهديد إني يا قمي مارو تهدنت يا ربي وش هم الناس قنوا يولنا وش هذا الحيط يا يعني قمي سن خاصة ما خطرش سن باللي دقن حد إلا صادق إلا جاد هو دقن حد إلا يتمسخر ننسي يا أبا القاسم فوالله ما كنت جاهلا سنغفش غير الخير سنشتي ديك نحط ترونكيل سما يجلس سواموني سما ينسين باللي طايش اموني ترد سما تدعود تهدد الوش خلاص يصرفوا الوش يدخ عاود نسخ وتريح ترونكيل الوش يوسد هذا يطوف حول الكعبة هجم دقاع ما أغفس ده هجمتي شلتيك تونتي سلحنك يقنسي يعني تونتي سلحنك يسل أبو بكر يوصل الخبر يغار دي تغار يسد يسلك يدي سلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتفن غفص وتفن يعني سيبنا سي ينيس أتقتلون رجلا يقول ربي الله كيف شت تقمت نغم دي ورجز بتينا عندي إن يوم ربي الله ويزور تمام ونزورت سيبنا سي سيدنا محمد الهنس أبي بكر وتنتدى وحدي يعني كيف يعني بدلنا سيال يعني يدمس إمارو يعني هذا دليل أنه يعني وهذا يعني من شيله إن عبد الله بن عمرو العاص إن باللي لشكت يعني شدت رقوخت يعني تصاب سيدنا محمد أنتوني يسز أقبل عقبة بن أبي معيط بتيجو يحنكت أمني تفسيرت سمني سلحنك يقيم يحنكت يخنكت يسد أبو بكر إن يسأتقتلون رجلنا ربي الله دين توني ونمارو بعد في ذلك العام نحن مارو كلف في السنة السادسة للبعثة يسد الإسلام عن حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب دعمي سيدنا محمد يجر سيدنا محمد سكت عامين يجر سيدنا محمد سعامين ونيدي الانتصار دزعلوك في السنة السادسة سلم سن يرجازن من العظماء أو أمزوار سن حمزة بن عبد المطلب فيتسن ضع عمر الخطاب رضي الله عنه يبدأ حمزة بس حمزة كيفاش يسن حمزة يعني تغد الرجل الثاني في بني هاشم الرجل الأول في بني هاشم هو أبو طالب لين دعم الرسول ونيد فيتسن دعم سيام صح في الدرجة الثانية وحمزة بن أبي بن عبد المطلب يتغرس الهواية نصيد يتفغل الصحراء يتصيد هذه زواد يشمر السهمس هذه زواد سويسة يصيد اكتشلت زواك عادته يصيد انت في غيبته وني أبو جهل ديك نور جزيلا من شينا يتغي جدارس يتغي غرس يعني قوي من بني مخزوم يرقب سيدنا محمد إلى في الحجر في حول في المسجد الحرام يبي ما رقم يتسبايس يدخل بديك طاغتي يوت سيستاب جناس يجرحت يعني أبو جهل يجرح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إلى يسباس يمارو ترقبتك تيان عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان سيد بني تيم يعني القبائل الأسرة العائلة أبو بكر ترقبت توني تيا ترقبت سي ترقب يمارو قمت سجمة ما ترقب تسجمس يا حمزة لتسمار تدير والمعاوبريتني تسجمس تنسي تسمبت لي جس أبو جهل من مسني واج شدبت لي سمع سيوالا إلا يوت حمزة بن عبد المطالب يعني يحمق داني يزدغو ليسيم يحمق عصبية كيفاش يقن من بني مخزوم أدياس أدي الزرة يقن من بني هاشم أمني تنزار حرشنت حمزة بن عبد المطالب السني يزوي يتكلب لأبو جهل بإلا أبو جهل إلا يعني يصرخ صرف يزوي يتكلب غرس يلقاتي اللي يقيم عامدا يعني في المسجد الحرام يبيتي إيزوايس يعني ولا انت الراس مني الراس يسمع سيوالني لان دشتمن يبيد القوس الى غرس سيسي وتسيستا بجناس يجرحت يمارو تارا اننا من بني مخزوم تشرند دافعا في ابي جهل تخليني مع بني من بني هاشم تشرند مع محمد مع مع مع حمزه مصحاب جهل كان ذكيا الناس ناودي سيبتا سي أبو عمر انتيدت كزدورتخ من ميسني واس انتيدت غرس الحقي جماني هامي يقدي مارو بتال يقدك تسلم بنو هاشم كان مارو أترو لمارو تتف تنزر يتوغى العدد اني مسلمني يعني لنومن نصر رسول العدد دبزم صحابتا مارو بنو هاشم موتهم قال الإسلام ذكرت فلذلك الناس كخصم حاسي خلاص المهم من غن أرزين إذن أصبح المسلمون يمارو في عزة يقل من الأجل الأقوياء وهو حمزة بن عبد المطالب يدفي الإسلام إذن حمزة بن عبد المطالب يدفي الإسلام في أول الأمر وهو يقتع ناس الإسلام أبدا يدفي الإسلام حامية تنزر برك مصح عند العرب والغس الندول يعني سيسوا إنيس أبو جهل إنيس كيف شط الزدور من ميسني واكل تسيد باللي كان لغ على دينه انت زدختني ولي إسلام انتيت إنيس ثم الناس تشتم ابن أخي وأنا على دينه كيفش زرت نشكل على دينه أنت وني أولوي نتم مني غير ده نام حكى لي سب يعني سنزار صح معه مني يثبت أولني وتبت وأسلم حكى السن يقول بتني مسلمًا نغمد سلمًا وسلم عن قناعة في أول الأمر إلى ما لون يسلم من أجل المال إلى ما لون يسلم من أجل منشينا تنزار ولكن بعد ذلك ربيت يهدن شدنوني حمزة بن عبد المطالب أديس بعد ومني بعدس بعدة أيام فقط اختلف العلماء في عدد الأيام يكتلت أيام مني أديس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أدرك ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي قن حد الآن معروف الشت من يرفي يغلب غرس لافونس غرس يعني ولي تسميح يتعذب يمسلمني قن تعذيب إلا شديد وسني تسيب غير متى يعني انت يكره يعني اي جن مسلم يسل من قبيلته يسلم انت يتولى تعذيبه مصح ربي سبحانه وتعالى يهدات خط الشيطوغ يعني واسلامه كان تدريجيا يكتشلت يرقب يكتنطط لت ستينين انهاجر انت الحبشة تخمل باقاش الناس بتاعت تجيب الناس اودي ومالك جيما نترونكل كان زخان انهاجر الحبشة انه صاحبكم الله صح يعني يدعو يسبي ديك الدعوة تموني التوحديت تنططو أرجسي لغايب دولت ناس يتسنبتين عمر صاحبكم الله يعني اللي ظهر خديت في الإسلام إنه الزوج كيفاش عمر ديت في الإسلام إنه لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب إنه عمرو عمر ديت أغيو ليوت في الإسلام خطني دي يكون عمر ديت في الإسلام يعني شي تتير قمت بلي عمرو وني ولي ممكن ديت في الإسلام من العلماء باللي يعني معروف بصلابته و يتغم صح يتغم متردد كل ساعة ساعة تحرج جس بعض يعني يتردد ساعتي يدول لي ما ناس إنه تتلن على الإسلام تنرقب من يتقاوم ولا يسلمون دينه يتبين دينه على الحق صح كذلك الاعتزاز بدين أبائه يتجي الله ولسره سمينة. يعني ذكر العلماء عدة يعني يستمسوا الديوسي مرة واحدة، من بينها أنه يكتشل تنسو أصغار انت الدارت يعني ولي تفت الدارت يزول الحرم يلقد دمارو سيد محمد يتزالى. سيد محمد يعني في بداية الأمر منشي لنسن يتغي يتزالى في اتجاه بيت المقدس، يتجه الكعبة اسم جارز، بصح يتجه الكعبة جارز بيت المقدس باش يستقبل بالزار للكعبة، يستقبل يعني باش يعني يستقبل يسنسن يمارو بتيجو سيدنا وني عمر وخطاب رضي الله عنه باش يسل الرسول يعزم والغسس زو ديرك تمني هاي لا ده كفر والغسن اتسنى مني دبين بلي لنسنى ناس القرى يزو يوتف فين ستار الكعبة، ستار الكعبة يوتف يوتف زجاجة قمي الدورة الدورة باش يسوى المانين الرسول يسل يعزم يسل يعزم سورة الحقة، الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة. قمسي عمر يتأثر ينوني إني سو انتيت هذا والله شاعر أول بالغ يتبين دوني محمد هو شاعر كما قالت قريش. سيدنا محمد يعزم سورة الحق إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى يعني النصار إن زغبته شاعر إذن هو كاهن يكمل الرسول يعزم الحق ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. إذن الإسلام يمارو يوتيوب السيولس بصح ورغم ذلك وليسين دي مزدغ لغرسين الولاء للعصبية ولدين دين الأجداد. اكتشلتي يعني قريش نقش جرس المناود نغن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن اسم عمر كان لغدا نشي نزوت نخ يعني غرسي كت منشي إنه يكتشد دي كتصالة بدي كت يعني إيزوا هنا زوت نخ يملقى معاي قنور جاز اختلف دي ثلاثة الروايات ملايو درجازه بالضبط. المهم يملقت الناس ما نتزويت الناس كيغزو غد نغغ محمد بن عبد الله الناس كيفاش الناس ليد مغرور سيمان تنغبتها ليد السند بنو هاشم بنو عبد المنا فجن شتي جور الطامر تبتت نغيد سيدة محمد يعني وتليد يعني وتليد لحالتش الناس سيلي دفع غفص إنيس أرجزوا ما يعني عمر الخطاب رضي الله عنه إنيس ما أراك إلا قد صبوت إنيس ولي غير اللي تسند هم يدفع الغافز يبين تليد ولا شتيت لي ديات تبع الدينس اللي تركض العبادة الأصنام إنيس الشينة عمر الشينة سيقشرت العجب وجار وماني شتي لي تزيدت نغد محمد بصحي لا يقل العجب وجار وماني إلا غرش الأقاربتش الأقاربتش إلا مناي ولا نسي الأقاربتش إلا يوم لا يبدل الدينس شتيتي زرت مغاد سيدنا محمد مسح الدين اللي تحاربت الا تدرتش الناس كيفاش مناو الناس اوتماتش الناس ان اختك وختنك قد صبوا الناس يعني اوتماتش دورجاس لاندنسيفتش لان بدلن دينسن يعني وترك دينك الذي انت عليك عليه زوي مارو عمر وخطب رضي الله عنه ويكمل الجن وحماق يعني بتيقم دي الجن وحماق يكملتي يزوا يقرا يزوا تدرتنا نوتماس ادير قبل ادير قبل نتي تنغو يسلسن سفرتورتي انا عزمنا ماي بس القران نتي نسل يزق عمر مخطب رضي الله عنه يزق دي سكر من يعني وتماس سكر من تريح فين صحيفه نين المهم سكرمت خببن الارض كذلك يعني يكرم خاطش الى معاسن ما ولا نستمد اسان تخباب ابنه الأرض يوارو يوتف يعني يعني سيستأذن أدين له يوتف إني سلغي جن يكتمت ما تكلا هينما بتتهم تقارم إني استغن ذي الجن يوال تون سوال دي وجهران غبرك إني لعله ربما تلمت بدل الدين وام ونيو أنسيب سبسي تشجع يعني أنسيب إنه يعني أرجز وتمس وهو ابن عمه يا من جهة ميس نعميس من جهة أرجز وتماس إنيس يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك إنيس كان إني يا ربي كان يمارو الدين إلا نغل حق إلا خلف الدين إلا ديس أنقم إلا يتلي ديس أنقم الدينات الدين جل بطل أظن قم ديس أمون يترحص أمون يتسؤال عمر مختبر رضي الله عنه ديس الأول مية ديت فين فون فونسيف سيو يعني وتكتيتا إلا مجهد يمارو وتماس تشرت دز عمر بخطب رضي الله عنه تشمرت يعني تلقاتي لي تهجم في ورجازاز تشرت ما الدافع غفص تشمرت الدافع غفص سخنتها يوتترخ يعني يوتت يجرحت تنيس وننتهى يمارد تحمق تنيس يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله يمارد جاهر تنس كرامن سيلا يختني انتي تكمال تجهر نيس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يمارو عمر وخطبر ويركب شجعته ضربي ميلا يراد الخنشرة أسجل أسبابس عمر وخطبر رضي الله عنه سير قبام موني يعني يندم يستحق كيفاش طامطوت دوت ما ستتوت تجرح إني يسود الكتاب ني يتعزم الصحيفة ني يتعزم تني ستمس ولي ممكن أشتو شخلاش تشتي دونجيس دي مشك روحت لا يمسه إلى المطهرون قم فاغتسل إزواي السيرد يبدل الكتاب ني مارو قمي عزمت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وهي وصل لله سبحانه وتعالى قم الترجيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقبل الروعتني الكلامني يسم ينيس دلوني على محمد ينيس شنتي ماني ماني إلا ما إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوينت إلى دار الأرقم لأبي الأرقم في الصفا إزوان يمارو يتزقى رقبنت يعني تشقيتين الباب يعني تيويرا تاور تريسا من تشقيتين رقبن ضل نلقند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويمسل من قم ترجيجين عمر بن الخطاب لا يسد بتالي يتكلم إنيس انت الرسول صلى الله عليه وسلم قبله مني إنيس إنيس شنتي ماني غرسن ماني ماني إلا سيدنا محمد إنيس خباب الأرض وبشرك إنيس إن شاء الله دعوة سيدنا محمد لربي سبحانه وتعالى لإجابت كخص الغس يدعو اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام إنيس والرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليخص كذلك خاصة عمر ليدعو إن شاء الله الشيء يتبين باللي يربي ليجاب الدعوة زواني مارو سي سلم باللي د عمر جروني من سن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينيس يعني حمزة ينيس بتتقدان إن ناس عمر ينيس بتى ليوسد بتى ليتكلم بالخير بدلنا له الخير وإذا بتى ليوسد لقن الشر أتنغ كالداني أتنغ السيفس يمارو يفغس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفغس ينيس أما أنت منتهيا يا عمر ينيس وتبرك يا قاع وشهد يا ربي حتى ينزل يعني يبتت سجوم الزار بشيخ زمان شي يخزار بي سبحانه وتعالى الوليد من المغيرة قبلتش اللهم هذا عمر يدعو يمارو سيدنا اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأنك محمد رسول الله وأسلم يمارو من أولا ديني مع الرسول صلى الله عليه وسلم قاع قمت كبر يعني خلاص فهم حسن باللي الفرج اللي يسد سنسير جازني لانقوان سلمن يعني وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عادي بنو عادي ديك القبيلة وديك القبيلة لان غرسي كتما كانت تزعلوكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى في الجاهلية يتوغت سفير من قريش يعني ميت صاريكت الحرب جار قريش ديك القبيلة تزمني تز المفاوضات تزن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصح ديك المنصب سي نيني شكلي ناطق الرسمي هامي شكلي مخاطرش قريش في غالب الأمر والتغتت في حروب يعني قاع وشي ناس يكتلموا هي ممكن صح لجلي ساخذة مغل إذن عمر الخطاب رضي الله عنه يتغد سفير قريش انتي تمتلت لدى القبائل الأخرى لأن تكون نغرس مع سكت الحرب عمر الخطاب رضي الله عنه مخاطرش يتغ غرس المنشين يعني يقوى بتيجو سيسم إن يمارو كخسلما يمارس تجغل عن قنسن يزوي الناب اللي مناوي لن قاع يكره الإسلام مناوي لن قاع يكره الإسلام وجار أبو جهل أمو أبو جهل أزوي الغرس نتبشر يزوي تبتواصي أبو جهل إنه يسيوى كخسلمخ أبو جهل ونجيب التدي يجي صلحة في ستاورت يمارو يكلب الناب يعني يخسطني السحمق يخسي لا تجغل عن قنسن شد أبو جهل وسيجي يد لحيتي انتي منسي يخزي منسي صلحة في ستاورت يزوي يعني وليجيك تردة فعل يخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خلق بعض المشاكل يعني ديات احسن وسيله للدفاع هي الهجوم ماشي ما رقم تهاجم ايوا قاعدين يتغنى سلمن طون كرمن اما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيسلم جهر باسلامه اذني يصحف ستاورتي كل بالغضيض ندخ كيف يعني كل بينا من اولا بعدا الزيغه بالشرب اللي كخسلما ورغم ذلك والو لم يثر ولي تجيك ترد الفعل ان مدني انه الجن رد الفعل انه يسول مناوي لان أكان يمارو دي السنب اللي كخسلما غادي ينشر الخبر وكالة الأنباء يعني دي قنحد لان ينقل الأخبار ما نايو يسول ينسن أي أهل مكة أنشأوا للحديث يعني ميس اللي قنشر دعات نشر يعني لا يبارك من شينا تسمدي دعات ننس جميل جميل بن معمر الجماحي يسوى يصيق دعاس يلقى تيدي ريح ينس ناس يا جميل إني قد أسلمت أنت أول سي قضى ولا يقضي وإني يتشري يتغاري يتكرى وناتي يتكرى لأبرنوس إني ولي يزوى يتغاري يقيم يتبشري غلاد بلي عمر قد أسلم لي ويسلم شارتي قريش باش داسنا هذا هجم من عمر إني فنادى بأعلى صوته يا قريش إن ابن الخطاء قد صبى يعني لا يبدل الدينس عمر الخطاب رضي الله ويقيم يلحق للفرس إني يسيرشوز ولما يعني وبدل يعني قد صبوت ولكن قد أسلمت كأسلم قد أسلم يعني أنتين قرنس بتيجي نحد يوت في الدين قرنس قد صبا إنيس قد كذب ولكنني قد أسلمت فتاروا إليه مارو قريش قاعد تجروا ياس تجروا فعمر الخطاب رضي الله عنه باش أتعدبن يقيم يدافع والناس داسن يقيم أنا فيت يتات في غفسن يعيا يعيا يا تلقس يعيا هجم غفسن يعني يعني يقيم يتيجي تسفوس يعني يقيم يزار نال منهم يعني يعد يعني يوت سيسن يغلب ولكن سي عيا يريح يريح وضن غفص كم كمل يعني غفص مارو الشات نتاع ديال سي قلنا باباس عمرو بن العاص العاص بن وائل يتو حلف حليفا له في يعني في الجاهليه اني سودي بركاته سي يغلب يعني سي بنس يعني تغن حاولني مارو يزوال الغرسن حاولني لا تنغن حاولني لا حاولني لا تنغن بصح يعني شدوني دافع غفسي وادخله في جواره يمارو اما يمسل مني يمارو سيختني سيسن عمر الخطاب رضي الله عنه د حمزه بن ابي بن عبد المطلب يعني وتفنيك مرحله تجيتا دون ديمارو يعني يجهرون بالاسلام انيس عمر الخطاب رضي الله عنه ذات مرة الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا نشك على الحق سواء نموتنا ندر إن يسباله والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متتم وإن حييتم قلت ففي مما الاختفاء الناس هم يقم من كرام الناس يالله أن نفغ نشينا نجهر بالإسلام إذا نفغني مسلمس من دار الأرقم من أبي الأرقم صنيت صفوف ستنسنس فمزوار حمزة يقنصف حمزة يقنصف عمر الخطاب رضي الله عنه ويمسلم يعني جنس قاعد فرنس زوان طوفن حول الكعبة قريش والتحرجع جيت ولم تتعدى عليهم يمسلمني مارو دولند بسي في موقف في قوة يمارو القريش تراجع الحسابات تنديوا نستعمل يا الحرب النفسية والتيوي نستعمل يا الدعاية المغردة والتيوي نستعمل يا تعذيب والديوي يتمين دانزوالي قلت مرحلة أخرى وهي المفاوضات دلنا بلي قريش ترقب يعني إسلام عمر إسلام حمزة يمسلم لنا في تزايد وإن كل عدد نسنس دغي لذلك الوقت هو دزعلو كيغلب نن بلي لازم أنزواليك الطريق تخلف لك الوسيلة تتاويد بتنزوان زوان إلى الإغراءات الإغراءات وهل الإغراءات غرسني كتلقوة نخاطي الإغراءات لازم لا نستهين بها الإغراءات قد تكون يعني قد يكون تسمى التسنت يعني تكون غرسني قد تأثير إلى عجيب أكثر من التعذيب إلى ما نولى نولي تبدل ولي تبدل الرئيس التعذيب ولكن هذا يبدل الرئيس الإغراء يعني ما يستوشق الإغراء ربما دي سيب قاعس القاضي يتصل سيب الدينس قال يتبعين الإغراء أني داني لاني ما رجينا داني سيدة محمدين يعني ندر البلنة يعني حتى نشين في هذا الوقت ربما يقن حد يعني هذا يمكن يقن حد يستو جاموني يتسغن يعني ميدن بنادم خش غرس غرائز غرس شهوات غرس كذا هذا يمكن هذا تستغل هذه النقطة الضعف ربما يقن حد أريد تعذب أضي صبر يتحمل بس حكنا أزيس يقن الإغراء أضي ضعف يعني ويضعف شدي مارو الإغراء تكون غرس تأثير في بعض الأحيان أكثر وأخطر من التعذيب لأني نمارو جيناسي سيدة محمد صلى الله عليه وسلم داني عدة محاولات وخط تشلتكت مفاوضات وإغراءات يكتسيسن داين عتبة بن ربيعة ونيسي سادة قريش قال إلا العمر دزعلوك 70 عام جار 70-80 عام إلا نغريح قريش ينيس نبتت النيم الزوي غدا السولغ العرض غفص بعض الأمور ربما يقبلي يقن سيسن أسنو شان يتكلم يقضعي إزوي عتبي سيدنا محمد يريح معاس إنس يبنى أخي يزقنا صمون يبدا إنس تليد سجنا ما كانتش كان سنبل لي تليد من أسرة شريفة من بني هاشم إنس مصح لي تويدا إمارو يدك سجنوي والي إنس مصح لي تويدا نغدا وديك تلو خدت تزعلوكت إنس إنك أتيت قومك بأمر عظيم إنس فرق داسن جماعة نسن سفهت أحلامهم عبت آلهتهم زرت يغلب إنس وكفرت بما مضى به من أبائهم فاسمع مني إنس يا ربي سلسيجي أشو شغل بعض العروض أرقب فكر أكت تقبل سيسن نيقن إنس الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوالدي وكتسلي غي ويني إني العروض بتت العروض بتتعرض غيفي إنس يا ابن أخي إنس أبت لي تكلبد لويت لي حمو الله كشنش أشنجر ويت لي تكون شتي أغنانا أكتارنا مالا أبتلي تكلب الشرف هذا يكون غرش المكان جارانا حما لك أي قضية تسد لا نبت فيها غير بتا نشورك لازمش نشورش شغط تبيد الرايك هاتبيد الراي بتا تخصد الملك تخصد تكون شتيد المالك شتيد الجوريد حما لك شتيد المالك غفنا بتا تكلب أبتا ومين يتساجد دي قن الجني دي يعني لا يزدور تاج وتنج أحملك جناويات بابي لنا شعلج إنيس يقضى عتبة إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس تقضي ولاج يسجي قاع يقضى ولس إنيس تقضي لا نشخش ينشر بلا يقل عرض لا يقن خلا يقش أخلاف ما لاش إنيس وله لاش يقضى يا إنيس اسمع مني إنيس ما روسي سيدنا محمد عتبة بن ربيعة إنيس يوصل دوحلي أرزمتي مزغنج يبدأ يسفتح صورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه يعني المهم يعني يقيم عزمس يعزمس يقول فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يعني سند سيدنا محمد بل وني عتبة سن قاع قريش سن باللي ملا سيدنا محمد يساول ليقر إلى جاد واللي يسقو دوبرك الناس خلاص يحملك الصلغيا يقرع يا عتبة يرول يعني دول مصحي ما رو رقبنا نسجو من قريش نسجو من الجوابس بتسنيني رقبنت جون نن باللي والله لا يد ولد الواليد سجنو دم خلف ودمي زواسيس تغيزوا مني تشعب هرى مواني ديقنا باللي مرتد واثق من نفسه بس حسي ديرولي باني لا منهزم إنيس ناناسيوه بتلان إنيس سلخسي سيقنوي والعمر وما سلخت يعني تهديدني ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة إنيس يام عشر قريش إنيس يام عشر قريش ونوني غيقنوي وال بيتس الرايك بتت الرايس عتبة بحنكته 70 عام 40 عام إنيس نونينا ينشرا نصحتك بتتخسمت تبي مسرائك إنيس أرجازو إنيس أرجازو زدي غادي يكون غرسي قل مستقبل عظيم مستقبل عظيم غير أودي وطارت معاس جد أبتا يعني أبتا ينتصر بتا يعني العرب وتفن ضد ينتصر خلاص شد شتوم إلى ملكه ملككم شتوم تلي متساد موخ ولا شتوم تلي ميا سلقومس أبتا يتورنا شد القبائل الأخرى نتنينيا ونكفن الشرس إنيس فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصيبوا العرب فقد كفيتموه بغيركم بتا العرب نتين رنت خلاص أيوة هذا نجينا سلحل شتومي ولا نكفنا ومن مهمت مصح أبتا أن العرب بتا يرنت العرب ها شوم ليش ما تسود ميت لمس القومس وكنتم أسعد الناس به إن ناس مارو قريش ناس وسحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ناس يسحرت شاء يسغت شاء قال إنيس ناودين شين وليد رايك حما اجتنيهم ظهر فاصنعوا ما بدا لكم توني مارو رأس قريش نان يلا حما لك سنعود سنكمل سنعود يكتل محاولة ديما الإغراءات من شين وعرنت يعني سعيد قن حد لا يستسلموا بالضغط ولا بالإذاء ولكن كان تعرض نفسك المنصب هذه قبل خلاص يتوسغيا يتعرض ديال داش شي المنصب وزير كذا هذه التيمان سادي سي قاعد يديوني تغيت يدعو اذا قريش لم ينقطع تسمولي ولي اسم زونان باللي يجرون مره اخرى اننا سنزو هاد الجماعه تيمارو سنزو دي ايكن عرضوا عليه بعض الامور ناس اننا يعني نفس العروض اللي ندعو عرضتهم من قبل يمارو اني بتتني جواب اني اسمى بما تقولون اودي ولا شغيري ولا ديكنشاس واني اللي تكلم مالك ما جئتكم بما جئتكم به اطلبوا اموالكم واللي تكلب لويتلي واللي تكلب الشرف واللي تكلب للملك ولكن الله بعثني اليكم رسولا وانزل علي كتابا شكل البشر كلي السجوم ربي يستنزل غير في الوحي ونشيك تكلب شغيري قايق يقتل الفيت ديواموني وامرني ان اكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالتي ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخره بتتبعني دين دوني تزهرهم دوني درخلت وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم إمارو القندا موني ناني وحمر لك مدن الإغراءات والدي وينتت نانا سيمارو قمت وينت سيسلوق تقدم ناس بعض المطالب ناس يتسند اللي تسند لتمدينة النغدي سيورير نغلب إيوا إناس إناس يا ربي شادي سيادي تسيورير نقاع إيوا أدير مني أديرو لمني يعني لجي سيورير يحملك كان سيمبلي طامورت نغداني مكة لجي سأمن اطلب سربي سبحانه وتعالى سربيتش إلا أغندي يفجر فيها الأنهار أغندي حيل الأموات إيوا إلا غرنا قصي بن كلاب نتد سيد قريش أغندي بعتي فإن صدقوك تسمى يمارو ميت وبعتن بتا ومن نسج ولا نشينا نمنسج إن شاء الله يمارو نرقب كيفاش يعني في الحصة المقبلة أن نرقب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه العروض يعني خصنا تسلهان نتيني مارو خصنا تسلهان بس عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتحاول إلى تندير للموضوع وهذا من الدهاء ساعة ساعة كنحد في المناظرات نغني كنحد يتورنا في عودة دي تأتقم الموضوع أقم يتبدل هذا يبدل الموضوع مصح ما ناوي إلا أن يتحاور لازم يكون ذكي أديروني للموضوع يعني الحديث لأنني إن شاء الله هتنرق في الحصة المقبلة نكتفي بهذا القدم وإن شاء الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين حنا ربك رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.